بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 17 من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العدواني، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، وباب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. وقد ألقي في اليوم 23 من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الباب 33، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، أي لمن لم يعزم الصيام من الليل. باب، أي هذا باب ما جاء من الأحاديث والآثار في هذا الباب. لا صيام، لا نافية للجنس، لمن لم يعزم. العزم هو الجزم وإجماع الرأي، والمعنى من لم يجمع، أي يحكم النية قبل الفجر، فلا صيام له. وقوله من الليل، أي في أي جزء من الليل، ومن هنا تبعضية، فمن نوى من الليل أن يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فإنه يصح صومه، ومن قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم فإنه يصح صومه على الصحيح، وإن قال إن كان غدا من رمضان وهو يعلم أن غدا من رمضان فأنا صائم ففعله غلط والصوم صحيح، لأنه يقينا غدا من رمضان. من علم أن غدا من رمضان فيجب عليه الجزم بالنية، لأن الصيام إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. ولذلك ذهب أكثر العلماء لأن من نوى الفطر في نهار رمضان أفطر ووجب عليه قضاؤه، أما لو ترددت نيته فإنه لا يفطر على الصحيح، فأن يقول إن وجدت طعاما سوف آكل ثم لم يأكل فإنه لا يفسد صومه، فإن كان هذا في سفر فلا شيء عليه مطلقا، وإن كان في الحضر فإنه آثم بقوله، لا يحق له الفطر إلا بعذر ولكنه لا يفطر. ولكن إن قال أو نوى بقلبه أنه قد أفطر فلا يجب عليه قضاء هذا اليوم في قول الجمهور. السبب في ذلك أن الصوم إمساك بالنية، فإذا انقطعت هذه النية وجب عليه القضاء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى ابن أيوب عن عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم، ورواه الليث وإسحاق بن حازم وابن لهيعة عن عبد الله عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وظاهر الإسناد الصحة، ورواته كلهم ثقات، ولم يتفرد به يحيى بن أيوب عن عبد الله، قد تابعوا الليث وإسحاق وابن لهيعة، غير أن الخبر معلول بالوقت. قال أبو عيسى: حديث حفص حديث لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد قال أبو داود في سننه وأوقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري، وهذا هو المحفوظ. وقد رجح وقفه أبو حاتم وأبو داود والترمذي، وقال البخاري والصحيح عن ابن عمر موقوف، وهذا الذي أشار إليه أبو عيسى بقوله وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهذا إسناد صحيح، هذا الخبر ثابت عن حفصة ومحفوظ عن ابن عمر، ولم يثبت في الباب شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب الحاكم رحمه تعالى إلى تصحيح الخبر، وقال جماعة بأن زيادة الثقة مقبولة، وأشار إلى هذا ابن حزم والحاكم وجماعة، فإنهم يذهبون إلى تصحيح الخبر مرفوعا، فقد رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو الثقة، وزيادة بن الثقة مقبولة، وهذا الإطلاق في نظر، فإن زيادة الثقة غير مقبولة مطلقة، والقول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا هو قول جماعة من الأصوليين والفقهاء، وليس هو بقول الأكابر من أهل الحديث، فإن هؤلاء كالبخاري وأحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني يفصلون في هذا الباب، فلا يقبلون الزيادة مطلقة ولا يردونها مطلقة، فهم يقبلون بالقرائن ويردون بالقرائن. وقد دلت القرائن في هذا الباب أن رفع هذا الخبر غلط، فإن الحفاظة ابن عيينة ويونس ومعمر والزبيدي وهؤلاء من أعلم الناس بحديث الزهري يرونه موقوفا، ولا يمكن تقديم رواية عبد الله على رواية هؤلاء، فهم أحفظ وأكثر، وفي نفس الوقت هم أعلم بحديث الزهري من عبد الله، وحينئذ يحكم على رواية عبد الله بالشذوذ، وأن الصواب وقف هذا الخبر، ويحتمل أن يكون له حكم المرفوع، لأنه لا مجال للاجتهاد في هذا، ولا سيما في التحديد، وأن من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فقد اتفقت حفصة وابن عمر على هذا الحكم، فيكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما. وقد قال العراقي في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ويحتمل أن يكون هذا الخبر من الأمور الاجتهادية التي بنيت على عموم النصوص، ومنهم من قال هذا في الفرض دون النفل، ومنهم من قال هذا في الفرض والنفل، وأذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل مذاهب الأئمة في هذا. والقول بأن هذا الخبر مما لا مجال للاجتهاد فيه قول قوي، وذلك بقرينة التحديد قبل طلوع الفجر، وهذا يفيد أن جميع الزمان يجب فيها الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي، وهذا الذي صار إليه أكثر الأئمة، سواء الذين يرون رفعه أو الذين يرون وقفه. وقال به الشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون، قوله من لم يجمع الصيام، الإجماع هو إحكام النية والعزيمة، والنية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، فالذين يقولون نويت أن أصوم هذا اليوم، أو نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أو الذين يقولون نويت أن أحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، هؤلاء مخطئون، وليس لهذا أصل، فإن النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا تعريف للبدعة، وأن البدعة أحداث في الدين بدون دليل، والأصل في العبادة البطلان حتى يثبت دليل عليها. قوله الصيام، قال الجمهور هذا في الواجب دون النفل. قوله قبل الفجر، أي قبل طلوع أو خروج الليل ودخول النهار، والنية تتبع العلم، فمن علم أن غدا من رمضان وجب عليه أن ينوي، ومن لم يعلم فلا شيء عليه، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال الجمهور إن كل يوم يفتقر إلى نية، سواء نية صوم رمضان أو القضاء والكفارة. وقال مالك وأحمد في رواية: إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ولا يحتاج إلى النية لكل يوم، لأنه عبادة واحدة فتكفيه نية واحدة كالحج. وقال الجمهور أن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعضه، والخلاف في هذا كالخلاف في من جامع في نهار رمضان في يومين متتابعين. قال الجمهور تلزمه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة وكفارة مرتبطة بإفساد اليوم، فمن أفسد يومه لزمته الكفارة. ومالك في هذه المسألة وافق الجمهور وقال تجب عليه كفارتان، بخلاف النية فإنه يقول إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه. وعن أحمد في ذلك روايتان، وهؤلاء متفقون بأنه لو كفر عن اليوم الأول ثم جامع من الغد فإنه تجب عليه الكفارة الثانية. قوله فلا صيام له، ألف رابطة لجواب الشر، وجواب الشر فالحكم أنه لا ليس له صيام، وظاهر هذا أنه لا يصح الصوم بلا نية، وظاهره العموم فلا يختلف النفل عن الفرض. وقد ذهب إلى هذا جماعة من الأئمة منهم الإمام مالك والظاهرية وآخرون، وقد أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى إلى الخلاف في هذه المسألة فقال وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. السبب لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأكثر الأئمة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية لقول حفصة وابن عمر. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب أو جامع أو أتى بمفطر، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وإليه ذهب أكثر العلماء. قال مجاهد رحمه الله الصائم بالخيار، أي صائم النفل بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا جاوز ذلك فإنما له بقدر ما بقي من النهار. وقال الشعبي من أراد الصوم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. وروى ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن حزم عن وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي الأحوص قال قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب. وروى ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن حذيفة رضي الله عنه أنه بدا له في الصوم بعد أن زالت الشمس فصام. والمذهب الثالث في المسألة أنه لا يجزئ الصوم إلا بنية من الليل فرضا كان الصيام أو نفلا، على ظاهر قول حفصة وابن عمر، وهذا مذهب مالك. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية قبل الزوال، لحديث صوم في عاشوراء ويجاب عنه لأنه إنما وجب عليهم من النهار لأنهم لم يعلموا قبل ذلك، فلا دلالة فيه على هذه المسألة لأن النية تتبع العلم. ولعل الأقرب من هذه المذاهب هو ما ذهب إليه الجمهور، وأنه لا صيام في الواجب إلا بنية قبل الفجر. وأما النفل فإنه يجوز ما لم ينتصف النهار، لأنه إذا انتصف النهار لا يصدق عليه أنه صام يوما. وقد يفصل في هذا الباب بين التطوع المطلق والتطوع المقيد، فيلحق التطوع المقيد بالواجبات، فلا يصح الصوم إلا بنية من الليل، ويصح التطوع المطلق بنية من النهار. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، أي هذا باب ما جاء من الرخصة في الفطر للصائم المتطوع. وهذا الباب يقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول صيام رمضان، فالمسلمون مجمعون أنه لا يجوز الفطر في هذا اليوم إلا لمن له رخصة شرعية، ومن أفطر في نهار رمضان عالما متعمدا بدون رخصة فإنه يفسق بذلك. وقال جماعة من الأئمة بأنه يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. قال الجمهور: يقتل تعزيرا، ومنهم من قال يقتل مرتدا. القسم الثاني الواجب في غير رمضان كالقضاء والنذر والكفارة ونحو ذلك، فهذا لا يجوز الفطر فيه في قول الجمهور، لأنه من دخل في الواجب وجب عليه إتمامه، ولكنه لا يأخذ، ولكن من أفطر فإنه لا يأخذ حكم الذي يفطر في نهار رمضان. القسم الثالث الصائم المتطوع، وهذا في خلاف، والصواب أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والصوم أفضل له، ومن أفطر فلا يجب عليه القضاء في قول الجمهور. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وابن سعيد أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هاني عن أم هاني قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت منه، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة، وإضافة لذلك وفي الباب عن ابن عباس بقصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية، والخبر متفق على صحته. ومن حديث أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء صنع له طعاما فقال: كل. فقال: فإني صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري وغيره. فقد أفطر في النفل، ولو كان يرى أنه يجب عليه الإتمام ما أفطر، وفي نفس الوقت حين أفطر كان الحق مع سلمان حين أمره بالفطر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، وهو الفارسي رضي الله عنه. وحديث أبي سعيد الذي أشار إليه أبو عيسى أخرجه البيهقي قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر فصم مكانه إن شئت. ومنهم من حسن هذا الخبر وفيه نظر. قول: وفي الباب عن عائشة، هذا رواه مسلم وورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب صيام المتطوع بغير تبييت، وهذه الترجمة غير موجودة في بعض نسخ جامع أبي عيسى. قال أبو عيسى: حديث أم هانة في إسناده مقال، وهذا قول الأكابر من الحفاظ، فإن حديث الباب غير صحيح. وقد أحسن ابن التركماني في الجوهر النقي حين قال: هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا. وأما اضطراب متنه فظاهر، وقد جاء في بعض رواياته أنه كان يوم الفتح، وهي أسلمت عن الفتح، وكان الفتح في رمضان، أي فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان. وأما اضطراب سنده فاختلف على سماك فيه، فتارة يرويه عن أبي صالح، وتارة عن جعدة، وتارة عن هارون، وهذا الاختلاف غير مقبول. قال أبو عيسى قبل الحديث على الفقه: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود، أخبرنا شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد بني أمي هاني حدثني، فلقيت أنا أفضلهم، وكان اسمه جعدة. قال البخاري رحمه تعالى عن جعدة: لا يعرف إلا بحديث المتطوع أمير نفسه، وفيه نظر. هذا قول البخاري رحمه الله تعالى. قوله: وكانت أم هاني جدته، فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشرب، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبة: قلت له: أنت سمعت هذا من أم هاني؟ قال: لا، أخبرني أبو الصالح وأهلنا عن أم هاني. أبو الصالح هذا هو بأذام مولى أم هاني، وهو ضعيف الحديث. ومن قال بأن أبو الصالح هذا هو السمان فقد غلط، الصواب أن أبو الصالح هذا هو بأذام وضعيف الحديث. قال أبو عيسى: وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك، فقال: عن هارون ابني بنتي أم هاني عن أم هاني. قال أبو عيسى: ورواية شعبة أحسن. وفي نفس الوقت رواية شعبة ضعيفة. قال: هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسه، وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمير أو أمين نفسه على الشك. وهذا الخبر كما قال الإمام أبو عيسى: حديث أم هاني في إسناد مقال، وهذا المقال مضطرب سندا ومتنا. تقدم قبل قليل قول ابن التركماني رحمه الله تعالى في الجوهر النقي، وقد ضعف هذا الخبر أكثر أئمة الحديث منهم البخاري وأبو عيسى، وأشار إلى علته أبو حاتم وابن التركماني في الجوهر النقي وغير هؤلاء. وعلة هذا الخبر واضحة، بل له أكثر من علة في الإسناد والمتن. قال أبو عيسى: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي، وهذا قول أكثر العلماء. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن أفطر ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه، وإن أفطر فيه عمدا فقد أساء ويقضي. وقد قال في المراقي، وهو نظم مالكي: والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقرب. واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم: صلاتنا وصومنا وحجنا، كذا عمرة لنا واعتكافنا، الشاهد وصومنا. فإن المالكية يرون وجوب القضاء في من أفطر في صيام النفل. وقال أبو حنيفة: إن أفطر يلزمه القضاء. وقال الإمام أبو محمد بن حزم: للمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاء، لا نكره له ذلك، إلا أن عليه إن أفطر عامدا قضاء يوم مكانه. واحتج بحديث عائشة قالت: أصبحت صائمة أنا وحفصة، فأهدي لنا طعام فأعجبنا فأفطرنا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة فسألته فقال: صوما يوما مكانه. وهذا الخبر معلول، وقد علّه أبو حاتم وغيره، ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه في جامع أبي عيسى. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية وهي الصائمة يوم الجمعة، فقال: صمت أمس، يعني الخميس؟ قالت لا. قال تصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري، والخبر متفق على صحته، ولم يقل وصومي يوما مكانه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وتقدم حديث أبي جحيفة إن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فقد أفطر أبو الدرداء في صيام النفل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم مكانه، فلو كان هذا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وملخص هذا الباب أن حديث أم هاني مضطرب سندا ومتنا فلا يثبت، وأن الصحيح في المسألة أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا مذهب الجمهور. وإذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب ذلك. والأدلة في هذا قوية، والأدلة الواردة بأنه يجب قضاء يوم مكانه لم يثبت منها شيء، هي أدلة صريحة ولكن ليست بصحيحة. ويؤخذ من هذا التفرقة بين الصوم الواجب والصوم التطوع. يؤخذ من هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. يؤخذ من هذا أن الفروق بين الصوم الواجب وصوم النافل تتمثل بأمور: الأول أن صوم الفرض لا يصح إلا بنية من الليل، بخلاف صوم التطوع ولا سيما المطلق، فإن يصح بنية قبل الزوال، بل في جماعة يقولون بجواز صوم التطوع ولو بنية بعد الزوال. قد تقدم أن حذيفة صام بعد أن زالت الشمس. ثاني أن صوم الفرض يحرم قطعه بخلاف صوم النفل، يجوز قطعه في قول الجمهور. الأمر الثالث أنه لا يجب قضاء قطع التطوع بخلاف الفرض، فإنه يجب القضاء سواء كان من رمضان أو في نذر أو في كفارة أو في غير ذلك من الواجبات. في بعض نسخ جامع أبي عيسى قال: حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة. وفي بعض النسخ تبويب قال: باب صيام المتطوع بغير تبييت. وأورد حديث عائشة في إسنادين إلى طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وجاء في بعض النسخ أيضا تقديم وتأخير في قول أبي عيسى حديث أم هاني في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض العلم. جاء في بعض النسخ تأخير هذا عقب الحديث عن الأسانيد، وجاء في بعض النسخ التقديم. أقف على هذا الباب، باب صيام المتطوع بغير تبييت، ويأتي إن شاء الله تعالى شرحه غدا، والله أعلم. أمر في أسئلة الأخوة؟ نعم والله نعم، إذا جزم بهذا نعم، لكن ممكن يجدد النية على القول الآخر بأن صيام التطوع يجوز بنية قبل الزوال. والصواب في هذا أن النفل المطلق، أما النفل المقيد فالقول بأنه يجب بنية من الليل قول قوي. هذا السائل من مصر يقول: في شخص يبالغ في المضمضة متعمدا والماء يدخل لحلقه لكنه لا يتعمد الفطر، هل يفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الأنف، طبعا هذا حديث صحيح، لأن الأنف منفذ للمعدة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة. فأي أمر يكون منفذا للمعدة فينهى عن المبالغة فيه، سواء كان مضمضة أو استنشاقا. والصواب أنه يتمضمض بنحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يرد مبالغة في المضمضة، إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الاستنشاق بخلاف وقت الصوم، وهذا نص الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا بالغ في المضمضة كي يكون عنده وسواس، أو بالغ جهلا منه ودخل الماء لحلقه، فإنه لا يفطر. وعلى الصحيح وإن كان متعمدا، فإن هذا لا يأخذ ولا يعطى معنى الأكل الشرب، لأنه لم يتعمد إدخاله الجو، وإنما تعمد المبالغة في المضمضة، وهذا يختلف عن الحكم، يختلف الحكم عمن تعمد المبالغة في المضمضة وعمن تعمد إدخاله للجو. فمن تعمد مبالغة في المضمضة ننهاه عن المبالغة، فإذا دخل جوفه شيء من الماء فإنه لا يسمح، إذا لم يتعمد إدخاله للجوف ولكن أخطأ حين بالغ. ومن تعمد إدخال الماء للجوف ولو لم يبالغ في المضمضة فإن هذا هو الذي يخطئ. وتقدم بالأمس أيضا التفريق بين ما كان يدخل الجوف وبين ما كان على طرف اللسان، وأنه لا بأس بالشيء الذي يكون على طرف اللسان، ليس بمعنى الأكل ولا بمعنى الشرب. ومن ذلك لو أن امرأة بالغ أيضا في الاستنشاق نقول بأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة لا يفطر، لأن النهي شيء والإفطار شيء آخر. وهذا أيضا سائل من مصر يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول طبعا في اللغة العامية، يقول عاوز أعرف أنواع الصدقات الجارية. هذا الأخ يسأل عن أنواع الصدقات الجارية. الصدقة الجارية لها تعريف شامل، لأن الصدقة الجارية ما بقيت المنفعة فتسمى صدقة جارية، سواء طبع كتابا ما بقي الكتاب فإنه صدقة جارية، حفر بئرا ما بقي البئر فإنه صدقة جارية، عمر مسجدا ما بقي المسجد فإنه صدقة جارية، أوقف أرضا ما بقيت الأرض فهذا صدقة جارية. هذا التعريف الجامع للصدقات الجارية. إذا لا يتقيد الحكم بمسألة دون أخرى، إذا الصدقة الجارية ما بقيت المنفعة، ولكن هذه المنفعة منها ما يعلم بالاستقراء والتتبع والمعرفة أنها تبقى ويكون بقاء أكثر من غيرها، ومنها ما يعلم أنها تنقطع عن فترة قريبة، كشخص مثلا تبرع بمسواك وأعطاه شخص ونوى وقت هذا المسوي شجرة المسوي، فإن ما استعمله الرجل يكون صدقة جارية، إذا انقطع الاستعمال انقطع حتى ما بقيت الشجرة تكون صدقة جارية، ما تلفت الشجرة ينقطع الصدقة الجارية، آخر حفر بئرا ما دام الناس ينتفعون به تكون صدقة جارية، إذا انقطع الانتفاع فإنه انقطعت الصدقة الجارية. نحن يعلم هذا مثلا بناء المساجد، هذا من أعظم أنواع الصدقات الجارية، ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أي ما بقيت، ليس معنى أنها هناك جنس من الصدقات تبقى ما بقي الليل والنهار، هذا الحكم مقيد ببقائها، وعلم ينتفع به ما بقي العلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، فما دام وجد هذا الولد ويعمل طاعة فإن هذا من كسب أبيه فيعتبر من الصدقات الجارية. ولكن الصدقات الجارية تختلف باختلاف المنفعة، فننصح هذا الأخ وغيره من الأخوة الذين يبحثون عن الصدقة الجارية أن يراعوا الوقت، لأن العامة عندنا في ذات نجد يحصل على الصدقة الجارية متعلقة بالماء كبرادة أو بالمسجد، منع الصدقة الجارية أعم من هذا، كبناء المدارس تعليم الدين، كشراء الأسلحة للمجاهدين، كالأوقاف المتعلقة بالدر والنفع للدعوة، وكبناء المساجد الداخلة، كحفر الآبار، كطبع الكتب، كبعث الدعاة والمصلحين يعلمون الناس، فإنه متى ما انتفع رجل بهذا الداعي إلى الله فإن الدافع له أجر، لأنه هو الذي سيره وهو الذي أعطاه المال ليذهب، فلولا وجود هذا المال ربما ما ذهب. فذلك هذه الصدقات الجارية، إذا فلا نقصد الصدقات الجارية في نوع دون نوع، فينظر في ذلك أيضا المنفعة. الناس بحاجة الآن إلى الدعوة، بحاجة إلى نفع الناس، بحاجة إلى دعوتهم وتوجيههم ووعظهم وإرشادهم، إذن إيقاف أيضا الأجهزة المتعلقة بالبث المباشر مثلا يعتبر هذا من الصدقات الجارية، ما بقي هذا. إذا تلف انقطعت الصدقة الجارية، لكن تبقى من وجه آخر، يبقى النفع، فإذا وجد أناس قد كان لهم سبق الانتفاع عن طريق هذه الأجهزة فإن الصدقة الجارية تكون باقية ما بقي الانتفاع. نعم، المقيل ما ورد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كيوم عاشوراء كيوم عرفة وكصيام الست، هذا من النفل المقيد، إذا يجوز استيعاب هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول وحديث مسلم حديث أبي أيوب من صام رمضان ما أتبع بست من شوال. إذا كان لا ينوي لبنية من الزوال أو قبل الزوال بقليل أو بعد الزوال بقليل على قول الجماعة، حقيقة أنه ما يصدق عليه أنه صام اليوم كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أتبع بست من شوال. والنفل مطلق لو أن شخصا الآن مثلا نوى يصوم قربة لله، صوم قربة لله على قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، متفقا على الصحابة، فإن هذا يصدق عليه على رأي الجمهور. أيام البيض على الاختلاف في صحة الأحاديث الواردة فيها، لأن الأحاديث المرفوعة معلولة، ثبت هذا عن عمر رواه الحارث بن أبي أسامة، جاء هذا عن ابن عباس، الأثار الواردة في ذلك موقوفة. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام كل شهر، قيل له من أي الأيام؟ قالت لا يبالي. هذا خبر رواه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه، قد يكون مطلقا من وجه مقيد من وجه. الأخ يقول الرجل شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرقون ولا يرتقون ولا يتغيرون، وفي لفظ البخاري يقول لا يكتبون على ربهم يتوكلون، يقول لما فيه من الأهمية أشير إلى على عجل. أما لفظ لا يرقون هذه اللفظة جاءت في صحيح الإمام مسلم وهي شاذة، وقد أعرض عنها البخاري عمدا. محفوظ ذلك لا يرتقون أي لا يبحثون عن أحد يرقيهم، وقد اختلف العلماء رحمه تعالى عمن بحث عمن يرقيه وكان قلبه معلقا بالله هل يخرج من 70 ألفا، منهم من قال أنه لا يخرج، وأن هذا الحكم متعلق فيما لو تعلق قلبه بغير الله. أما إذا كان قلبه معلقا بالله فإنه لا يخرج عن 70 ألفا ولو بحث عمن يرقيه، بدليل وعلى ربهم يتوكلون، وبدليل قرنه بالطيرة التي هي شرك. ومنهم من قال بمجرد أن يطلب من أحد أن يرقي فإنه يخرج عن هذا الخبر. وقد اختلف العلماء رحمه تعالى هل الحكم يختص بهذه الثلاثة بمعنى لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، اللفظ المحفوظ لا يسترقون ولا يفتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. منهم من قال أن هذا الحكم يختص بهذه الثلاثة، ومنهم من قال يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها، ما كان في معناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور الثلاثة لأن القلوب قد تتعلق بالغير في هذه الأمور الثلاثة، فيلحق إذن في حكمها ما كان في معناها، وهذا قول قوي. وأما الكي في مجرد أن يكتوي يخرج، وتطيرنا أن الطيارة شرك لقد صلى الطيارة شرك، الطيارة شرك. نعم بعد الزوال لأن انتصف النهار ففات أكثر النهار فلا يعتبر صام يوما، فخلافنا والنوى قبل الزوال، فإن بعض العلماء يقول صام يوما لأن صام أكثر، والعرب تطلق إذا أتى بالأكثر أطلقت الكل على الأكثر، في صام الأقل ما يصدق عليه أنه صام يوما. هذا وجه هذا عند هؤلاء. هذا السائل يقول ما هو الدليل على أنني مفطر للصيام؟ تقدم خلاف في هذه المسألة، مسألة خلافية تقدم الحديث عنها، يمكن مراجعة ما تقدم ذكره فلا داعي للإعادة لأنه بسط بذكر مذاهب العلماء وأدلتهم. الأخ يقول هل السارق يبطل صيامه؟ الجواب لا، أن المعصية لا تبطل الصيام، إنما يبطل الصيام بالأكل والشرب والجماع على ما جاء النص، إذا كن مع ذلك مختلف، لأما المعصية فلا تبطل الصيام ولكن تنقص الثواب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن يدع قول الزور والعمل به في رواه والجهل فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري رحمه تعالى في صحيحه. الأخ يقول ذكرتم بالأمس بأن قصة إبراهيم مع جبريل غير صحيحة حين قال لك حاجة، ثم قال السائل وهو الآن يعلم في حقيقة لا يستغيب، ولكن الصواب يقول أنها من الإسرائيليات وقول الرسول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. بكل أسف أقول هذا السائل جاهل، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن هذه القصة باطلة حتى ولا صح أن تقال عن الإسرائيليات، لأن اللي حكى عن بني إسرائيل. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ليس بمعنى تكذب على بني إسرائيل، تخترق الحكايات ثم تقول حدث عن بني إسرائيل، لأن يحدث كل شخص عن بني إسرائيل بالكذب، قال أن الكذب المعلوم بدليل ما رواه أحد من الأئمة المشاهير. الأمر الثالث أن هذا حكم شرعي متعلق بالاعتقاد، وذلك الصوفية يتعلقون بذلك بترك الأسباب، فكيف يقال حدث عن بني إسرائيل؟ حدث عن بني إسرائيل في الأشياء غير متعلقة بالاعتقاد، غير متعلقة بالأمور والأحكام الشرعية. الأمر الرابع التحديد عن بني إسرائيل فيما يخالف شرعنا، وهذا باطل في شرعنا، وهذا باطل في شرعنا. والله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.